بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل درس الليلة، ليلة السادس عشر من شهر رجب للعام 35 بعد 400 في الهجرة النبوية الكريمة، ونبتدئ كما اعتدنا قراءة المقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل المشرك ويود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. الرسول، هذا الخطاب تعلمون أنه ما زال يخاطب اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن سياق الآيات في بني إسرائيل في سورة البقرة ذكرنا أنه في تعداد النعم على بني إسرائيل، وقد افتتحت الآيات بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وذكرنا في أول القصة بأن الله عز وجل إنما يمتن عليهم ويذكرهم بالنعم التي على أسلافهم، وهي منة عليهم لأنهم هم ينتسبون إلى هؤلاء الأسلاف. وذكرنا أن هذا فيه ذكر للامتنان وفيه تعريض بهم في عصيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الآيات سوف نبهنا إلى أنه ينبغي ملاحظة أن سياق الآيات سوف يتغير الأسلوب. هذا ذكرناه في مقارنة بين آيتين، وسأذكركم فيه إن شاء الله في آخر القصة، أنه سيتغير الأسلوب وسيغلظ عليهم. وكانت هذه الآيات من هذا، فإنه بعد أن كان يمتن عليهم ويذكر المنن والنعم التي كانت عليهم، بدأ الآن يبين ويكشف حقائقهم وما هم عليه من غلظ القلوب والكفر والشقاق. ولذلك يقول في هذه الآية التي معنا، يقول: ولما جاءهم رسول من عند الله. وانظر إلى هذه البلاغة العظيمة في هذه الآية. يقول ولما جاءهم رسول من عند الله، هذا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم هم من الكتاب، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم وأين؟ في التوراة. وكيف تصديقه لما في التوراة؟ تصديقه لما في التوراة بأنه وافق ما في التوراة من الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، كما أن في التوراة من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي يعرفونها، كما قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال ولما جاءهم كتاب، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذ في اللغة، في أصل اللغة ما معناها؟ تقول لبذ، نبذ، ألقى، طرح، معاني صحيحة جزء من المعنى، لكن ما هو المعنى التام لنبذ؟ قالوا النبذ هو الطرح والإلقاء بلا اكتراث ولا اهتمام، إذا ألقاه غير مكترث به ولا مهتم به فيقال له نبذ. لينبذن في الحطمة، ما قال لا يلقون أو لا يلقن، قال لينبذن في الحطمة، كأنه مع طرحهم في النار نسأل الله السلامة والعافية أيضا يلقون إلقاء غير مكترث بهم، مهانين مذلين حسيا ومعنويا. فهنا يقول ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ. نبذ يعني ألقى، إلقاء تركوه غير مكترثين به، وهذا من شدة عتوهم وعنادهم وقساوة قلوبهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. هنا قال نبذ فريق، وهذا فيه أسلوب من أساليب القرآن لخذناها قبل ومفهمه، أنت تجيبه متأكد؟ هسم لا، هو قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يعني ما قال نبذوا صح، قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. وقلنا قاعدة ثانية أنه هنا إذا أظهر، فالمقصود في الإظهار هو هذا الاسم المظهر أو هذه الجملة، لما لم يضمر المقصود هذا المظهر. طيب هنا لاحظ أنه عبر أيضا بالاسم الموصول، فقال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، قال من الذين أوتوا الكتاب، مثل ما قال نبذ فريق من اليهود، ما قال كذا، قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. وش قلنا القاعدة في هذا؟ نذكركم القاعدة، إذا عبر بالاسم الموصول فما هي القاعدة؟ ها؟ ننظر إلى جملة الصلة، وذكرنا تذكرون مثال، يعني ترى التكرار لا بأس به، لما قال وراودته التي هو في بيتها، ليش ما قال وراودته امرأة العزيز؟ ليش قال وراودته التي هو في بيتها؟ ليس هناك حاجة للإطالة. إذن ما الغرض هنا؟ الغرض جملة الصلة، لماذا قال التي هو في بيتها؟ ليبين زيادة عفة يوسف عليه السلام وعظيم صبره وطهارته، حيث أنه راودته المرأة التي هو في بيتها تحت قهرها وسلطانها، ومع ذلك صبر هذا الصبر العظيم وامتنع هذا الامتناع وهذا الإباء، مع ما في السورة والقصة من وغلقت الأبواب وقالت هيت لك واستعدت له إلى آخر ما فيها أمور كثيرة. لكن ها هنا قال التي هو في بيتها، يعني أنه تحت قهرها وسلطانها، ومع ذلك يأبى هذا الإباء الكبير. وهنا قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، ماذا تفيدنا جملة الصلة؟ ماذا تفيدنا جملة الصلة؟ أنهم نبذوه وهم أهل الكتاب، نبذوه وهم أهل الكتاب، الحجة قائمة عليهم أكثر من غيرهم، صح؟ يعني هو يشنع عليهم، يعني المعنى كيف تنبذونه وأنتم أهل كتاب وهو ويوافق ما عندكم وأنتم تعلمونه، هذا المعنى. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. طيب ما هو الكتاب الذي نبذوه؟ ما هو هذا الكتاب الذي نبذوه؟ هل هو القرآن أو هو التوراة؟ لا، في خلاف، في شك. فقال بعض العلماء إنه التوراة، قال بعضهم إنه القرآن. وهل هم لم ينبذوا التوراة؟ ألم يحرفوها ويتركوا ما فيها ويغيروا؟ صح. بس أنا لملاحظة الحين، شيخ عبد الرحمن يقول القرآن بلا شك، وبالعادة إن الإنسان يقول فيه قولان، ما يقول فيه قول واحد، صح ولا لا؟ إذا بليش يقول فيه قولان، ما يجزم. تعرفون أنتم قصة ابن جني، ما تخفاكم ولا لا؟ ابن جني مع أبيه، ما تعرفون هذه؟ فيها قولان. هذا ابن جني كان صاحب، ابن جني صاحب الخصائص معروف، وكان عنده يحضر في درسه طلاب كثير، وكان يحضر معهم أبوه هو، وكان صاحب سمت وهيئة حسنة، لكنه لم يكن صاحب علم، فيظنه الطلاب عالما، فربما وجه بعضهم إليه بعض الأسئلة وهو ليس عندهم علم، فقال لابنه: يا بني إنهم يحرجونني. فقال: يا أبتي لا عليك، فإذا سألوك سؤالا فقل فيه قولان والتفصيل عند ابني وأنا أكفيك. فأصبح كلما سئل قال فيه قولان والتفصيل عند ابني، فيفصل الابن ما شاء الله أن يفصل بحر. فكأن بعض الطلبة صاحب فطنة انتبه إلى أنه ليس عنده علم الأب، فأراد أن يحرجه بسؤال، فقال: يا إمام، أفي الله شك؟ قال: فيه قولان والتفصيل عند ابني. فقال: صدق أبي، فيها قولان، فإن النحاة اختلف على قبره وذكرها فأحالها إلى النحو وتخلص، أحسن تخلص. فأنت يا عبد الرحمن استفد من هذه. إذن هي الآن فيها قولان. فقال بعضهم: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، قال بعضهم إنها التوراة، وقال بعضهم إنها القرآن. والذين قالوا إنها التوراة قال إن في قوله نبذ معنى، نحن قلنا نبذ هو الطرح والإلقاء بالاكتراث، قالوا وفي معنى نبذ أيضا معنى آخر، وما هو؟ قالوا إن النبذ لا يكون إلا بعد شيء قد استلم وكان في اليد، وهم لم يستلموا ولم يقبلوا القرآن، كذا قال بعضهم. والذي يظهر والله أعلم أنها تشمل الأمرين، أنها تشمل الأمرين، فإن في نبذهم للتوراة نبذ للقرآن، وفي نبذهم للقرآن نبذ للتوراة. وهنا لاحظ أنه قال: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وهو إذا نبذه فإنه ألقاه وطرحه بالاكتراث، فما معنى إذن وراء ظهورهم؟ لما قال أيضا وراء ظهورهم؟ وما وجه التأكيد هنا؟ قالوا أنه وراء ظهورهم كأنهم لم يكترثوا به وأنهم لا يعودون إليه أبدا، وهذا من شدة عصيانه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، بعدين قال كأنهم لا يعلمون. وما معنى كأنهم لا يعلمون؟ يعني بفعلهم هذا كأنهم ليس عندهم من العلم شيء. شوف هذه الآية كيف فيها من المعاني. إذن لو نبي نستعرض هذه الآية بسرعة ونشوف كيف شنعت عليهم الآية. أولا قال: ولما جاءهم رسول، قال رسول ووصفه بأنه من عند الله، وفي هذا تعظيم له ولشأنه. بعدين قال: مصدق لما معه، يعني وكيف تعصونه والحجة قائمة عليه وهو مصدق لما معكم. أيضا قال نبذ، والنبذ فيه معنى الإلقاء والطرح بالاكتراث، وفيه معنى زائد وهو أنهم بعد أن تيقنوا ما فيه وعرفوه فكأنهم استلموه وقبلوه ثم طرحوه. وأيضا أنه قال وراء ظهورهم، نعم صح، وأنه قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أنه نوصفهم بأنهم أوتوا الكتاب وهذه حجة خامسة عليهم. وأيضا قال وراء ظهورهم، يعني غير مكترثين به وكأنهم لا يعودون إليه أبدا. بعدين قال كأنهم لا يعلمون، شبههم بالذي لا يعلم، وهم عندهم الكتاب وقد استيقنوا ما فيه، لكن هذا حالهم نسأل الله السلامة والعافية. ثم أزاد عليهم تشنيعا بأن قال واتبعوا ما تتلوش، يعني هم الحين نبذوا الكتاب وأطرحوا وراء ظهورهم ولم يكترثوا به بعد أن تيقنوا ما فيه، وزادوا الطين بلة بأنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أي كرامة لهؤلاء وأي دين لهؤلاء؟ يقول الله عز وجل عنهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما معنى تتلو أو تتبع؟ معناها تتبع، مثل ما قال هنالك تبلو في قراءة تتلو كل نفس ما أسلفت، يعني تتبع، وفيه معانيها تقرأ. طيب هو شو الأصل فيها؟ هم قالوا الأصل في التلاوة الأصل الاتباع، إذا قال تلا فلان فلان إذا اتبعه. فالقارئ قالوا سميت القراءة تلاوة لأنه يتتبع، يتتبع ما فيها من الحروف ومن المعاني، أيضا يتتبع ما فيها من الحروف ومن المعاني. ولذلك فهم يقولون إن التلاوة هي أخص من القراءة، التلاوة أخص من القراءة، فالتلاوة هي قراءة واتباع، هي قراءة واتباع. ولهذا لا أرى أنه فيه أنه لا أرى أنه يحتاج إلى أن يقال أيهما أرجح، اتبعوا ولا قرأوا، نقول قرأوا اتباعا، هذا المعنى. إذن هم واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني واتبعوا ما تقرأ الشياطين وتتبع وتقفو من السحر الذي كان يقرأ على أنه من عمل سليمان، فقالوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما، انتبهوا الآية، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما معنى على ملك سليمان؟ قال بعض العلماء أن المعنى تتلو في ملك سليمان أو في عهد سليمان، فعلى بمعنى في، وهذا يسمونه تناوب، لا يسمونه تناوب الحروف. وقال بعض العلماء لا، إنما المعنى على التضمين. وما التضمين؟ قالوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني واتبعوا ما تتلو، لا لابد تضمن فعل يناسب. ما هو الفعل؟ تتلو وتكذب على سليمان، وهذا هو المعنى المناسب وهو الصحيح، يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني ما تتلو وتكذب على. وش اللي يناسب حرف على؟ التضمين درسناه، ترى درست التضمين درسناه هنا، قد يكون بعض الأخوة ما حضره، لكن نحن درسنا التضمين وبيناه ثلاثة أنواع ولا نحتاج نعيده. فهنا في تضمين ضمن، أنا بس أذكر بالتضمين، يعني مثلا عينا يشرب بها عباد الله، للي ما حضر ولا نسي، ولا عينا يشرب بها عباد الله، وش الأصل؟ يشرب منها، صح؟ فلما قال يشرب بها؟ لا، فيه فعل يناسب حرف الجر المذكور، ما هو الفعل، فيكون المعنى هذه من بلاغة العربية، فيكون الكلام هنا السياق الكلام دلنا على فعلين، الفعل المنطوق والفعل الذي يناسب حرف الجر. ما شاء الله. نعم، فيكون المعنى مثلا عين يشرب فيروى بها، هذا المعنى. سأل سائل بعذاب واقع، ليش ما قال سأل عذابا مثلا؟ قال بعذاب. سأل سائل بعذاب، وش التضمين اللي فيه؟ سأل سائل واستعجل بعذاب واقع، هم بيسألون مجرد سؤال العذاب، الله يقول ويستعجلونك بالعذاب، صح؟ فهو سأل سائل بعذاب، يعني سأل سائل واستعجل بعذاب، هذا من بلاغة العربية. فهو يعدي الفعل أحيانا بغير تعديته ليفيد معنى فعل آخر يناسب حرف الجر المذكور. هذا نوع منه، بس هذا نوع من التضمين، وبقي نوعان وليس هذا مجال التفصيل والإعادة. فهنا قالوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين وتكذب على ملك سليمان، يعني ما ينسبونه إلى عهد سليمان وإلى ملكه، لأن سليمان عليه السلام قد أعطاه الله عز وجل ملكا لم يعطه أحدا قبله، صح؟ ولا بعده، لا ينبغي لأحد من بعده. فسخر الله له الشياطين كل بناء وغواص، وسخر له الجبال، وسخر له الطير، وسخر وآتاه من الملك الشيء العظيم. وكان شياطين الجن يذعنون له، فمنهم من يغوص له، ومنهم من هو عات يقرن في الأصفاد. حتى إن الجن لما مات سليمان لم يعلموا بموته حتى أكلت الأرض من سأته فسقط. كل هذا رهبة، ومنه آتاه الله سلطانا، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، كانوا مقهورين لين سقط. أكجت دابة الأرض وأكلت العصا التي هو متكئ عليها، ما مات وهو ولم يسقط، حتى أكلت الأرض، الأرض يسمونها الأرض، هذه دابة الأرض أكلت عصاه النمل الأبيض. فهنا الجن كانوا مقهورين تحت سلطان سليمان وملكه عليه السلام. ففي الإسرائيليات أشياء كثيرة، ونحن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نصدقهم ولا نكذبهم، لكن الذي نعلمه من ظاهر القرآن، من ظاهر القرآن، أن الشياطين افتروا على سليمان. ما هي هذه الفرية وكيف كانت والإسرائيليات وتنوعها واختلافها؟ هذا يعني يقص ولا يتوقف عليه، يقص ولا يتوقف عليه في المعنى. ومن أراد أن يرجع إلى تفسير ابن كثير أو إلى غيره سيجد هذه الإسرائيليات مذكورة. فالله عز وجل يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما هو هذا الذي تتلوه الشياطين؟ تتلو الشياطين السحر والكفر. ولذلك يقول الله عز وجل بعد أن قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي أنهم كانوا يتلون الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهم ينسبون ما يتلونه، ينسبونه لسليمان، وسليمان بريء منه، فهم يتلون الكفر. وبهذا يتبين أن السحر كفر، أن السحر كفر. فيقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. من هم اللي يعلمون الناس السحر؟ الشياطين يعلمون الناس السحر. ما هو السحر؟ السحر هل له تعريف؟ طبعا السحر في اللغة هو الشيء اللطيف الخفي الدقيق، صح؟ ولذلك يقال إن من البيان لسحرا. طيب السحر الذي نهى الله عنه وحرمه ما هو؟ هل هو شيء معروف؟ نعم السحر شيء معروف، ومهما عرفناه فهو معروف عند أهل الفن، هو معروف. لكن الذي ننبه إليه إلى أن السحر منه ما هو استعانة بالشياطين ونفث في العقد، فهذا كفر، هذا كفر بنص القرآن. ومنه ما هو عقاقير، عقاقير وأدوية، وبعضه حيل ومهارات، وهذا لا نقول إنه كفر، لكنه لا يجوز مخادعة الناس ومغالبتهم. أما الذي يستعان به بالنفث والشياطين فلا شك أنه كفر. طيب هنا لاحظ أنه قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب يعلمون الناس السحر، هذه واضح، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هنا ما المعنى؟ هل ما هنا نافية أو أنها موصولة؟ فإذا قلنا نافية فالمعنى وما أنزل على الملكين، يعني أن هذا السحر لم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وإن قلنا إنها موصولة فالمعنى إن السحر أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وأيهما أصح؟ أنها موصولة. طيب وش اللي يمنع أنها نافية؟ لا ما يصير. طيب كيف يقول إنهم نقول نافية إنهم لا يعلمون، هم يقول بعدها وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، صح؟ الحين هو يقول في الآية وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فإن قلت إنها نافية يعني المعنى لم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، كيف قال بعدها وما يعلمان اللي هم هاروت وماروت من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ كيف بعده يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ فأثبت لهما التعليم. وما يعلمان حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالتعليم لا لا لا لا ما قال أحد هذه. لا سم صح بس هو هذا ما في إشكال عند الظهر الآية، الإشكال إذا كانت نافية، لأن بعضهم يقول كيف ينزل على الملكين السحر وهما ملكان، وكيف ينزل الله عليهم السحر، ويعترضون على ظاهر الآية بمثل هذه الاعتراضات العقلية. والحقيقة إن قول جمهور المفسرين إنما موصولة وهو الصحيح، وأن المعنى وما أنزل على الملكين يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فالله عز وجل أنزل عليهما هذا الشيء ابتلاء لبني آدم، فالله عز وجل خلق ما خلق من هذه الأمور وأوجدها ابتلاء. ألا يوجد الكفر وهو شيء عظيم؟ ولو شاء الله ما أشركوا، صح؟ ولكن الله عز وجل ابتلى الناس ولا لا؟ إذا ما في إشكال، ليس هناك إشكال من حيث أن هذه هي حكمة الله عز وجل. فيقول الله عز وجل وما أنزل على الملكين، يعني والذي أنزل على الملكين ببابل، بابل وين هي؟ فيه في العراق. هاروت وماروت هذا اسم للملكين، يعني أنزل على الملكين هاروت وماروت، والمكان وين؟ بابل. طيب هنا سؤال، طبعا ما قصة الملكين وكيف أنزل وكيف أصبح شأنهما؟ فيه من الإسرائيليات هوايا، تستطيعون من أراد أن يقرأ فليقرأ فيهما، وكيف لهم قصة عجيبة وشيء وغرائب، ونجمة الزهرة هذه اللي تشوفونها فيها يعني برضو فيها أحداث، هذه أشياء ما ندري عنها، نقول لا نصدقهم ولا نكذبهم. على كل حال الذي يهمنا معنى الآيات. فهنا السؤال: إذا كان الشياطين يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، والذي أنزل على الملكين السحر صح، فلماذا عطف إذن؟ ليش قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وهو سحر بعد؟ طيب، عطف الخاص على العام، وما فائدة العطف هنا؟ وما وجه التأكيد على الخاص؟ يعني هنا قالوا بعضهم إن وجه ذلك أن الأصل في نزول السحر هو على الملكين، فهنا كأنه أرجعه إلى الأصل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقال بعضهم وهو الأقرب والله تعالى أعلم، هو أن هذا الذي أنزل على الملكين نوع خاص من السحر شديد، نوع من السحر خاص شديد، ولذلك عطفه على عموم السحر لأنه من أشد السحر. وانتبه لهذا وما يأتي بعده، فقال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، من هما الملكان، ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، وإنما أداة قصر، إنما نحن ليس شأننا إلا الفتنة. ولاحظ أنه قال إنما نحن فتنة، وفتنة مصدر، فتنة مصدر، والمصدر هنا يفيد المبالغة، يعني ليس شأننا هنا إلا الفتنة، إنما وليس عندنا خير نعطيكه أيها السائل، ويحذرونه أشد، يحذرانه أشد التحذير، فيقولان إنما نحن فتنة، يعني ليس شأننا إلا الفتنة وليس عندنا أي خير يرجع. ومع ذلك انظر لهذا الإنسان العاتي، شيطان الإنس وشيطان الجن، كيف يقدم على تعلم السحر وهو يحذر أشد التحذير؟ شوف، فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومعنى هذا أن السحر كفر، وهما يحذرانه أشد التحذير، فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تعلموا ممن؟ من هاروت وماروت، ما يفرقان به، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، التفريق بين المرء وزوجه أليس هو من السحر؟ بلى. شوف، قال يعلمون الناس السحر، هذه واحدة. هم من قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ليه؟ لأنه شيء خاص شديد. وبعدين قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا وش هو الثالث؟ أخص، أشد، من أشد ما يكون، من أشد ما يكون من السحر هذا. هو ذكر العموم أولا، يعلمون الناس السحر، هم من ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذا شيء نوع خاص شديد. بعدين التفريق، سحر التفريق، وهو أشد السحر وأنكاه وأفضعه وأفسده. ولهذا كان الشيطان كما ثبت في الحديث الصحيح ينصب عرشه على البحر ثم يبعث سراياه ليفسدوا في الخلق ثم يذهبون ويسعون في الإفساد بين الناس ثم يأتون يعطونه حصيلة عملهم في اليوم، فيأتي كل واحد منهم يتقرب إلى إبليس، إلى الشيطان، فيقول صنعت كذا وكذا ولم أترك فلان حتى قال كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، كل هالشغل ما صنعت شيئا، حتى يأتيه الشيطان منهم فيقول لم أزل بفلان حتى حتى فرقت بينه وبين صاحبته، فيقول أنت أنت، ثم يدريه منه ويقربه ويلتزمه ويقول نعم أنت. وضبطوها بعضهم نعم أنت، نعم أنت، بعضهم ضبطوها نعم أنت، يعني أنت الذي صنعت الشيء. فلاحظ أن الشيطان لم يحتفي أشد الاحتفاء إلا بالذي فرق بين المرأة وزوجها. لما؟ لأن هذا من أشد ما يكون، وهذا من أكثر الأمور التي تفسد المجتمع وتفسد المجتمع المسلم، وهو أن تتفكك الأسرة، وبتفكك الأسرة يتفكك المجتمع، فإن بناء المجتمع من الأسرة. ولاحظ أن الله عز وجل خلق الناس ذكر وأنثى، وخلقهم زوجين، وامتن عليهم بذلك، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم، لاحظ، قال جعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، المودة علاقة من أعظم العلائق، والرحمة علاقة ثانية من أشد العلائق، فيجمعهما أواصر، آصرة المودة التي خلقها الله بين هذين الجنسين، وخلق بينهم الرحمة التي يتراحمون بها. شوف، مودة ورحمة، وبعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل هيئ الخلق لهذه الخلافة في الأرض، وجعل الناس ذكر وأنثى، وبينهم المودة والرحمة. ولا يمكن أن يبنى المجتمع المسلم البناء الصحيح التام إلا بصلاح الزوجين ومودتهما ورحمتهما. ولذلك حرصت الشريعة على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. الترك والبغض وأمر، ومعنى لا يفرق، لا يتركها ولا يبغضها، وأمر بالموازنة، فقال إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، فهو يوازن وينظر للحسنات والسيئات، ما ينظر بعين واحدة فقط، ينظر للشيء السيء ويترك الشيء الحسن. نعم، لا بد أن يوازن، وأحسنت، لا بد أن يوازن بين الأمور، فيوازن بين الحسنات والسيئات. ولذلك فإن الله عز وجل هذا قاله للرجل، وقال للمرأة رأيتكن أكثر أهل النار، وذكر من المسببات التي استوجبنا بها النار، قال تكفرن العشير. وش كفران العشير؟ قال إن أحسن إليها الدهر كله زوجها، ما قصر معها أبد، فرأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. موقف واحد، نعم موقف واحد تلغي كل حسناته. هكذا يريد الشيطان، الشيطان الذي ينصب عرشه على البهاء هو يريد هذا. ولذلك كان من أعظم فتنة الشيطان لبني آدم هذا بالنساء، ومن أعظم الفتنة في السحر الذي في هذه الآية، في سحر التفريق الذي والشيطان حريص عليه، ولهذا كان من أشد السحر وأنكاه. وللأسف الشديد أن كثيرا من ضعاف النفوس اليوم يتعاطون هذا السحر، يتعاطونه، إن لم يكونوا يتعاطون السحر بالعمل يسحرون هم، فإنهم يتعاونون مع السحرة، ويكثر وللأسف شديد هذا في النساء. فإذا غضبت المرأة أو حسدت أو غارت تصنع هذا الصنيع، وتذهب ويأتيها أحيانا يأتيها بسهولة مثل هذه الأمور مقابل مبالغ مادية، وهذا أمر خطير جدا. وسترون أن الآيات شنعت على من يتعاطى هذا الأمر، وأن وحذرت منه أشد التحذير، وشيء يفرح الشيطان ويحتفي به كل هذه الحفاوة، أليس إنه شيء فظيع وشيء شنيع؟ فيجب علينا جميعا الحذر من هذا الأمر وأن نتقي الله عز وجل. ثم لنعلم إخواني أنه إذا كان هذا هو حال بناء الأسرة، وكيف أن الشرع للدين وأن الشرع الشرع الشريعة وأن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حثت كلها على المحافظة وتربية هذه الأسرة وبناءها البناء التام، فاعلموا إخواني أن الشيطان الذي هو حريص على تدمير هذه الأسرة، شيطان الجن، مثله شياطين الإنس، فهم حريصون لأنهم أتباع ذلك الشيطان الذي ينصب عرشه على الماء ليفسد الأسرة المسلمة. والطلاق كثير في المجتمع اليوم، كثير جدا، ونسبه هائلة، وهو أمر ينذر بخطر. نعم، على كل حال هو كثير جدا ونسبته مذهلة وتقفز بالسنوات، ويجب نعم نسب هائلة، ويجب علينا أن نحذر وأن نعالج هذا الأمر. إن مما ينبغي التنبه له أن نعلم أن علينا حقوقا ولنا واجبات، فالرجل عليه حقوق وله واجبات، والمرأة عليها حقوق ولها واجبات، والله عز وجل لم يترك لنا شيء، لم يتركنا هملا، بين ما لنا وما علينا، فلا يصح تخبيب النساء على الرجال، لا يصح تخبيب النساء وإفسادهن على الرجال كما يفعله السحرة أو يفعله غير السحرة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ليس منا، هذا تهديد وعيد وهو من كبائر الذنوب. فالذي يخبب المرأة على زوجها أمره فظيع، وأفظع منه الذي يخبب نساء المسلمين في المجتمع المسلم كله على رجالهن، يريد إفساد نساء المجتمع. يجب على المرأة الأخت المسلمة، يجب عليها أن تعلم أن لزوجها عليها حقا، وأن زوجها هو بابها إلى الجنة، يجب عليها أن تعلم ذلك، وأن تؤدي حقوقه، وأنها إذا فعلت ذلك وأطاعت زوجها فإنها قد أطاعت ربها عز وجل. لكن أن يقال إن النساء والرجال يجب المساواة بينهما، نقول غير صحيح. فديننا ليس دين المساواة، ديننا دين العدل، وإن من المساواة لظلم. فهل يساوى الأب بالابن ويقال حقوق الأب هي مثل حقوق الابن؟ صحيح الكلام ذا. هل يقال إن حقوق الأم مثل حقوق الابن أو البنت؟ ولا كل له حقوق؟ كل له حقوق، فالزوج له حقوق والمرأة لها حقوق، فلا يمكن أن تكون المرأة مثل الرجل ولا يكون الرجل مثل المرأة. فإذا عرفت هذه المرأة وراضيت وأطاعت زوجها واطمأنت وراضيت أن تكون امرأة، إذا رضيت المرأة أن تكون امرأة لا أن تسمو المرأة لأن تكون رجل، الله خلقها امرأة، حتى في الهرمونات التي تفرز عندها هي امرأة، حتى في الهرمونات التي ما تشاهد هي امرأة، الله خلقها هكذا يا أخي. فلماذا هي تطمح إلى غير ما خلقها الله عليه؟ إذا طمحت إلى غير ما خلقها الله عليه فسدت الحياة. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لأن الرجل خلقه الله رجلا والمرأة خلقها الله امرأة. فيقول هنا: فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم هنا مسألة: هل السحر له تأثير أو ليس له تأثير؟ يقول أن تقول له تأثير، تقول له تأثير السحر، تأكد. طيب السحر الآن يقولون له تأثير، المعتزلة يقولون ما له تأثير، ويقول السحر ليس له حقيقة. ليه؟ قالوا لأن السحر خوارق، والخوارق لا يمكن تخرق إلا للأنبياء، فلا تخرق الخوارق هذه للأنبياء. والصحيح أن السحر فيه خوارق، لكن خوارق السحر هل هي مطلقة ولا نسبية؟ نسبية. وش معنى نسبية؟ يعني أن غيرهم من السحرة يدركها، والأمر الثاني قد تقع لغيرهم من المخلوقات. فالساحر اللي يطير فيه الطير يطير صح، والساحر اللي يغص في الماء فيه من يغص في الماء صح. كما أن السحر لا يمكن أن يقلب جنسا إلى جنس، فلا يمكن أن يقلب الحديد إلى ذهب، ولا يمكن أن يقلب الذكر إلى أنثى، ولا الأنثى إلى الذكر، إنما هو يتصرف في الأوصاف، لكن فيه خرق نسبي. والصحيح أن له تأثير، ودل عليه الآية. وش الآية اللي معنا يدلف عليه؟ فيتعلمون منه ما يفرقون به، هذا تأثير ولا ما هو بتأثير؟ تأثير. والنبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن العاصم حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. قال فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد. به الضمير يعود عليه السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله الكوني أو الشرعي، درسناها الدور الماضي الكوني، إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون منهم الناس، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم من هذا السحر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ما يضرهم في الدنيا والآخرة ولا ينفعهم، وليس له أي نفع. ثم بعد ذلك قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا. ولقد هنا جملة فيها مؤكدات. ما هي المؤكدات التي فيها؟ اللام القسم واللام وقد. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. ولقد علموا منهم هؤلاء الذين علموا، الذين يتعلمون السحر، وهؤلاء السحرة يتعلمون ذلك. ولقد علموا لمن اشتراه، استبدله لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة من خلاق، ما نافية هنا، ما له في الآخرة من خلاق، خلاق نكرة صح. ومن هنا، من هنا سم، وش يسمون من هنا؟ طبعا هو يقول صلة، هنا يقول صلة، من التلطف مع القرآن نقول صلة، يعني هي زائدة إعرابا، وهي نصف العموم. فإذا أتت النكرة، إذا سبقت النكرة بمن في سياق النفي فهي نص، خذوها قاعدة، إذا سبقت النكرة بمن اللي هي زائدة يسمونها إعرابا وصلة نقول مع القرآن، فهي نكرة، فهي نص في العموم. إذن وش المعنى؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وش هو الخلاق؟ الخلاق هو النصيب من الخير، ما هو بأن أي نصيب، أين النصيب من الخير، يعني ليس له في الآخرة أي نصيب ولو قليل. وما له، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طيب لاحظ هنا، قال ولبس ما شروا به أنفسهم لو، معنى شروا باعوا، لا شروا باعوا، اشتروا هذا الشراء المعروف، لكن شروا باعوا. ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طيب كيف قال هنا لو كانوا يعلمون وهو قال قبلها ولقد علموا؟ هذا إشكال. حين يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا، يعني باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهو يقسم على أنهم علموا ويؤكد مؤكدة، هم يقول لو كانوا يعلمون، يعني علم، لو كان علما لو كان علما ينفع. وهذا من التشنيع عليهم، يعني أنهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم جهلة وهم يعلمون. مثل ما تقول لمن تعرف أنه يعلم هذا الأمر، تقول له لو كنت تعلم هذا ما فعلت كذا، وهو يعلم وأنت تعرف أنه يعلم، فأنك أن تقول كأنك تقول له أنك لم تنتفع بهذا العلم لو كانوا يعلمون. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا، شوف قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لمثوبة هذا الجواب، لو ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة. وش المثوبة؟ الثواب. لكن الثواب قالوا أصله لغة في الرجوع، الثواب إلى قال تاب إذا رجع. في الحديث قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، قال ثم إذا انتهى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر. إيش معنى ثوب بالصلاة؟ أقيمة الصلاة. لماذا سمت ثوب الإقامة؟ لأنها تأتي بعد الأذان، تاب رجع. إذن ما معنى الثواب؟ قال الحين أقول لك. فقالوا إنه معنى الثواب وهو الأجر. قالوا سمي الأجر ثوابا لينبه أنه جزاء عملك الذي رجع إليك، أنه جزاء عملك الذي رجع إليك وسعيت فيه معي. فهنا قال لمثوبة، ففيها معنى المثوبة، انتبهوا معي، المثوبة فيها معنى تذكير بعملك الذي عملته ورجع إليك ثوابه خيره. ثم إنه عبر بالاسم هنا، ولم عبر هنا لمثوبة، ولم يقل لمثوبة بالرفع ولم يقل بالنصب. قالوا ليدل على الاستمرار، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار. إبراهيم عليه السلام ادخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. ما الفرق بين سلاما وسلام؟ سلاما جملة فعلية يعني نسلم سلاما، وأما هو فقال سلام مني، جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار. هو لم يقل عليه السلام بلسانه هذا، وهم لم يقولوا بلسانهم سلاما هكذا، إنما هم تحيوا تحية، وهو رد عليهم التحية بأفضل منها. بيّنتنا الآيات أن تحيته أفضل من تحيتهم بالأسلوب العربي، بس ليس أنهم نطقوا سلاما سلاما. واضح ذا أو مو واضح؟ هذا ليس واضح. طيب إذا كان واضح بسألكم سؤال الحين. الله يقول في سورة الفرقان وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خطبنا واحد جاهل وش نقول له؟ نقول له سلاما؟ الله يقوله قالوا سلاما، يعني قالوا قولا سلاما. ليس المعنى، يعني ليس المعنى أنهم لطقوا بلسانهم قالوا سلاما، ليس المعنى أنهم نطقوا بلسانهم قالوا سلاما، إنما قالوا قولا سلاما، قال قولا سليما هينا لينا، ولم يقابلوا إساءته بالإساءة. هذا المعنى، واضح ذا؟ فيخطئ بعض الناس الآن إذا أساء إليه أحد قال سلاما، وقد سمعت من يقول سلاما لمن أساء إليه، هذا خطأ. هذا ظاهري ولا ظاهري حتى. فالمفترض إنه إذا أساء إليك أن تقول له قولا لينا. فهنا قال الله عز وجل، إذن عرفنا القاعدة هذه، أنه إذا عبر بالجملة الإسمية فهي تدل على الثبوت والاستمرار. فتحية إبراهيم كانت أكمل من تحيتهم. هنا قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، لمثوبة من عند الله. شوف قال لمثوبة، وقلنا وش فيها معنى الثواب؟ أنه جزاء عملك. والثاني فيها أنها جملة اسمية تدل على ثبوت والاستمرار. والثالث أنه قال من عند الله. وما فائدة قوله من عند الله؟ فيها فائدة أولى أنها الضمان، إذا كانت من عند الله المثوبة فتيقن أنك ستحصل عليها. وفيها فائدة ثانية أنها مثوبة جزلة، وعظيمة. لما؟ لا من الله، من الكريم الوهاب. انظر كيف، فالله يعرض عليهم لا إله إلا الله ما أحلم الله، كيف يعرض عليهم التوبة، يعرض عليهم توبة عظيمة فسيحة مثوبة مستمرة من عند الله، من عند الكريم الوهاب، مضمونة لمن؟ لهؤلاء الذين يتعاطون السحر ويفرقون بين المرء وزوجه ويفسدون، يعرض الله عليهم التوبة. ما أحلم الله وأكرمه وأعظمه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، عرض عليهم التوبة وهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات وحرقوهم، ويعرض عليهم الرحمن الرحيم التوبة. ما أحلم ربي وأعظمه وأكرم جزاءه. فهل يمكن أن يقابل الإحسان بالإساءة؟ أكلا كلا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا كان الله يعرض التوبة على هؤلاء فالتوبة يقبلها الله ويفرح بها، ومن المؤمن أحرى به أن يتوب وأن يتعرض لنفحات الكريم الوهاب. فهنا يقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير خير خير لو كانوا يعلمون. ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وأنا بستعجل بهذه الطلط عليكم. قال يا أيها الذين آمنوا، لا الدرس القادم هو في درس قادم، انتهت الدروس، إذا انتهت لأختب هذه الآية عشان نقف على يعني مقطع جديد ما ننسخ من الآية. هذه الآية والله فيها عبر. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ونادى بنداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذه الآية لا يمكن أن نعلم معناها حتى نعرف سبب نزولها. ورد في سبب نزولها أن اليهود كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوون ألسنتهم بالكلام، فيتكلمون بكلام ظاهره حسن وباطنه سيء ليسبوا ويذموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه الكلمة التي يقولونها هي كلمة راعنا، لكن هل هم كانوا يتكلمونها بالعربية راعنا ولها معنى في لغتهم غير المعنى هذا، أو أنهم يقولونها بالعربية لكنهم يحرفونها؟ ممكن تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل أنها لها معنى في الباطن عندهم، باطن يعني في لغتهم هم سيء، فكانوا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم راعنا، يقولون يعني أرعنا سمعك وانتبه لنا، وهم يقصدون معنى سيء. وبعضهم قال إنها يقولونها ويقصدون الرعونة من الرعونة، ولكن هذا أنا استبعده. لماذا؟ لأنهم ما يتكلمون بالعربي، وأيضا العرب كانوا يقولون ذلك، ولذلك نهى الله المؤمن أن يقول راعنا، لأنها ليس لها معنى سيء في العربية. في العربية راعنا ليس لها معنى سيء، لو كان لها معنى سيء لتركها الصحابة، صح؟ ولكن الله نهاهم عن هذا حتى لا يصل اليهود إلى بغيتهم في إطلاق هذه الكلمة. والذي يظهر والله أعلم من ظاهر القرآن أنهم يلوون بها لسانهم، لأن الله قال في آية أخرى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فهم يقولون راعنا ويلوون بها ألسنتهم وهنا يحتمل أنهم يلوون بها لسانهم لتكون في لغتهم معنى قبيح. يلوونها لتؤدي إلى معنى قبيح. ويدل عليه من السنة أن اليهود كانوا إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم، هم يلوون أنسنتهم بالكتاب لأنهم يتكلمون بسرعة فيقول السلام عليكم، فيظن السامع من سرعة الكلام أنه يقول السلام عليكم وهو يقصد السام الموت، يقصدون هم السام الموت. ولذلك عائشة تفطنت لهذا المعنى لما قالوا السلام عليكم، تفطنت وانتبهت أنهم يلغون الحرف ويظهرونه بصورة السلام التام، فقالت وعليكم السلام واللعنة، تحققت من سمعها وتأكدت أنهم يكيدون، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقالت ألم تعلمي أني أجبتهم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام هو منتبه لما يقولون، فكان يقول وعليكم وعليكم فقط، يعني مثل ما تقولون أنتم. فهنا الذي يظهر أنهم بقولهم راعنا أنهم يلوون لسانهم وقد يكون وافق لغة عندهم. فالله نبه المؤمنين إلى أن يتحاشوا هذا الأمر ويتركوا هذا اللفظ الذي يستغل نهائيا وينتقلون إلى لفظ آخر لا لبس فيه. وما هو اللبس الآخر؟ وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، وليس معنى انظرنا انتظرنا، انظر إلينا يعني انظر إلى أمرنا وشأننا، وهذا المعنى. وقولوا انظرنا واسمعوا، واسمعوا يعني وأطيعوا. طيب هنا لاحظ أنه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ونهانا أن نقول مثل ما يقول هؤلاء أهل الكتاب. أهل الكتاب لما كان المؤمنون يقولون انظرنا كانوا يفرحون، يفرحون لأنهم يقولون أن المؤمنين وافقونا فيما نحن فيه، فأصبحوا يقولون مثل ما نحن نقول. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن هذا وصرفهم إلى لفظ آخر. ولهذا أخذ العلماء من هذا قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة سد الذرائع. فإذا كان قولك ولو كان حقا سيحصل منه مفسدة فاتركه وانتقل إلى غيره، وكذا عملك. ولهذا الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وسب الكفار وسب آلهة الكفار محمود صح، لكن لأنه يترتب عليه مفسدة أكبر وهو أنهم بجهلهم سيسبون الله نهي المؤمنون عن ذلك. وكذلك نهي المؤمنون عن هذا الذي يوافق ما يقوله الكتاب، فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ثم إن في هذه الآية دلالة مهمة جدا ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بينته في الدرس الماضي وقبله والآن وسأنبه عليه في المستقبل، ونحن بحاجة إليه أشد الاحتياج، وهو أن في هذا الدين من إظهار علامات ودلائل النبوة الشيء البارز، ونحن بحاجة إليه في هذا الوقت بالذات حيث كثر التشكيك والجعود، فإن علامات النبوة كثيرة. من علامات النبوة التي نأخذها في هذه الآية أن الآية أخبرت عن بواطن اليهود، وهو أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب بالكلام لشيء في قلوبهم هم يضمرونه هم، فكشفت الآيات ما في بواطنهم. ولو كانوا أهل حق وإنصاف لآمنوا وأذعنوا، وهذا مما يبين شدة عتوهم وعنادهم وكفرهم. نسأل الله عز وجل السلامة. ثم اختتمت الآيات هنا هذا المقطع بقاعدة مهمة جدا، ولذلك أتت على أسلوب الفصل ولم يعطف بالواو ولا بالفاء ولا بغيرها، فقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين مثلهم أن ينزل عليكم من خير. وهنا من نفس اللي قلناها في السابق، نقول صلة هنا زائدة إعرابا يعني في سياق النفي، فهي تفيد العموم، يعني ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من خير، أي خير لو نقطة قطرة ماء ما يودونها. هذا كلام الله. وبعدين بالفعل المضارع أمرهم مستمر، ما يود أمرهم مستمر. ليس كفار اليوم بأحسن من كفار الأمس، بل كفار اليوم أعتى، وأهل الكتاب اليوم أعتى من كفار الأمس. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حقيقة عداوة أهل الكتاب ورفضهم لهذا الدين وهذا الكتاب هو الحسد، هو الحسد. ليس أنهم كما قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، بل هو الحسد. وحسدهم اليوم هو أشد من حسدهم بالأمس. ويا إخواني بالله عليكم، هل يبيننا الله عز وجل حال أهل الكتاب هذا البيان ثم ترك نفوسنا إليهم ونظن أنهم يودون لنا الخير؟ فإذا قالوا حقوق الإنسان ولا حقوق المرأة، هل الإنسان يطمئن لهم؟ وهل المرأة تطمئن لهؤلاء الأعداء الذي الله يبين حالهم فتقول هؤلاء حريصون؟ وأي داع يدعوهم إلى هذا الحرص؟ بالله عليكم أي حرص يدعوهم إلى هذا الحرص؟ أهم أهل دين حق يدعوهم يتقربون به إلى الله في هذا الحرص؟ كلا. أهم أهل أخلاق سامية ونبيلة، ليسوا من بني البشر الذي بيّن الله حال البشر أنه خلق الإنسان وكان الإنسان ظلوما جهولا. الإنسان خلقه الله ظلوم جهول لا يزكيه إلا الدين. فإذا لم يزكهم هؤلاء الدين فهل نصدق دعاويهم؟ لا يمكن أن نصدق دعاويهم، ولا يصدق هذه الدعاوى إلا جاهل أو مخدوع مخذول. فينبغي للمسلم أن يتمسك بدينه وأن يعلم أن الله يحذرنا منهم أشد الحذر. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.